السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وموعدنا بحول ربنا تعالى وكرمه مع التفسير. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيها الأحبة الكرام، عدد كبير من أهل العلم قالوا هذه الآية نزلت في اليهود، في أهل الكتاب، وهي في اليهود أكثر خاصة، لأنهم هم الذين كتموا ما أنزل الله تبارك وتعالى من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتموا غير ذلك مما كتموه في دينهم وحرفوه وكتموه عن العباد، كآية الرجم، كما صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومر طائفة من اليهود ومعهم رجل وامرأة، فقال: ما بال هذان؟ قالوا: رجل زنى بامرأة يا محمد. قال: ما عقوبتهما عندكم في التوراة؟ قالوا: نوبخهما ونطوف بهما في العشائر، يعني نطوف بهما نعرف الناس أن ده هذا زاني، هذا زانية، هذه زانية. فقال: كذبتم، إن عقوبتهما في التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وتلوا التوراة ووضع التالي يده على آية الرجم كتمها، فلما رفع كانت آية الرجم تحت يده، فالرجم ثابت في التوراة كما هو في القرآن الكريم. وكتموا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتموا صفة الرسول، وكتموا كثيرا من شرائع الدين، وحرفوا وبدلوا. ولذلك ربنا تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما أنزل الله في كتبه من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا، كانوا يأخذون مالا، ما هذا المال؟ المال سماه الله تعالى ما يأخذونه عوضا عن كتمهم الحق قليل من الرياسات والرشا التي كانوا يأخذونها والمناصب وغير ذلك، فكل هذا قليل، لأنه وإن حازوا شيئا من الدنيا أو حازوا الدنيا كلها، فكل الدنيا بتمامها بالنسبة للآخرة قليل. فكيف تكتم الحق الذي أنزله الله في كتابه من أجل قليل زائل، وتبيع هذا وتشتري هذا القليل الزائل وتبيع آخرة باقية؟ فهذا من تمام السفه وتمام الضلال. وقال أهل العلم: هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب فهي في كل من كتم علما من هذه الأمة المحمدية وغيرها يشملهم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يكتم الشريعة ويكتم حق الله تعالى الذي هو البيان للناس. الله تعالى أخذ العهد والميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهؤلاء يكتمون العلم، يكتمون الحق، يكتمون القرآن، يكتمون السنة، ويظهرون خلاف الشريعة بسبب مال يأخذوه، أو أن يكون مفتيا للوالي، أو مفتيا للرئيس، أو مفتيا للوزير، أو مفتيا للأمير، ويكتم الحق ويبدل الشريعة. فلا شك أن هذا مذموم أي مذم، ويؤتى يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه، نعوذ بالله، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا، يقولون: يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ نسأل الله العافية والسلام والستر يا رب العالمين. فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله النجاة والعافية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، فأيما عوض يدفع مقابل كتمان الحق هو قليل، ولو كانت الدنيا بحذافيرها لا يباع الحق بثمن. نسأل الله الثبات على دينه. وكان سيد الأولين والآخرين يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. أسألك الثبات في الأمر، الثبات في الدين. لأن القلوب يا إخواني والله من يملكها إلا الله. القلوب تتقلب ليل نهار، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. نسأل الله اللطف، ونسأل الله العصمة والسلامة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب. وكانت هذه يمينه، إذا اجتهد في اليمين يجتهد ويقول: لا ومقلب القلوب، صلى الله عليه وسلم. تبارك الله رب العالمين. فنسأل الله سبحانه أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يحببه إلينا، وأن يزينه في قلوبنا يا رب العالمين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وهؤلاء اليهود لما هاجر الصحابة للمدينة، كانوا ينظرون إلى اليهود أنهم أهل علم وأهل توراة، فكانوا يعظمونهم، وكانوا يسألونهم ويستفتونهم، وكانوا يأخذون على ذلك مالا من العرب. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا لو أفتوا بالحق وبينوا صفته لهم أن يتبعوه ويعظموه ويتركوا تعظيمهم. فمن أجل ذلك والعياذ بالله، من أجل هذه الدنيا الحقيرة، كتموا صفته، ورضوا بالدون، ورضوا بالرياسات التي يأخذونها، وبالوجهات، وبالرشا، وبالأموال التي يحوزونها، مقابل أنهم يكتمون الحق الذي أمرهم الله ببيانه. ولذلك ذمهم رب العالمين، أيما ذم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه القصد من المال في غالب القصد أن يكون للمأكل والمشرب، فهؤلاء يأكلون نارا في بطونهم، الرشا والرياسات والمنصب والأموال التي يأخذونها مقابل الفتاوى المحرمة، هذه نار يجعلونها في بطونهم، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله العظيم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الأحبة الكرام، زيادة على أن لهم عذاب النار، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم كلاما فيه رحمة لهم، ولا يكلمهم الله كلاما فيه خيرا لهم، بل يكلمهم كلام إهانة وعذاب. كما قال تعالى حاكيا عن أهل النار: قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا. قبلها قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، وإن ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ونادوا يا مالك، أهل التفسير يقولون ينادون مئات السنين، ومالك غليظ كما قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، ينادوا: يا مالك خزن النار، يا مالك يا مالك، لا يجيبون. فين بعد مئات السنين والعياذ بالله؟ هم ينادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يميتنا، يعني يعذبنا حتى يميتنا فنستريح من العذاب. نسأل الله العافية. يا مالك ليقضي علينا ربك، عندها يقول: إنكم ماكثون. نسأل الله العافية والسلام. فلذلك هنا في قوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ثبت في بعض آيات أخرى أن الله يكلمهم لكن لا يكلمهم كلام ينفعهم، ولا يكلمهم كلام يرحمون به، ولا كلام يجلب لهم الخير بسببه، إنما يكلمهم كلام إهانة وعذاب وتبكيك. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا. كم هؤلاء المجرمين، كم هؤلاء الظلم الطغاة الذين يستهزئون بأهل الإسلام وأهل الدين. فالله تعالى يوبخهم ويعذبهم عذابا أليما، لا يكلمهم كلاما فيه سعادة لهم، ولا يكلمهم كلاما فيه نجاة لهم، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يزكيهم، لا يثني عليهم ولا يطهرهم، بل لهم الخزي والعار والتبكيت، وكل شيء فيه شر هو لهؤلاء المجرمين الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله. وهنا زيادة على ذلك قال تعالى ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم شديد موجع، نسأل الله العافية. وهنا روى أهل العلم في هذه الآية حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، نسأل الله العافية. الملك، الرئيس، الأمير، إيش اللي يمنعه، إيش اللي يدفعه للكذب؟ لا، ده رجل ما فيش حد يغصبه على حاجة، يقول ما يفعل، وإذا أراد أن لا يفعل لا يقول، ما في إشكال. لكن يكون ملك ويكذب فهذا جرم عظيم، لأن أسباب الكذب عنده منتفية. اللي يكذب ده بيتزلف للملك، يتزلف للوزير، يتقرب للرئيس. أما أن يكون رئيس أو ملك أو أمير عفان الله المسلمين يكذب فهذا من أشد الناس جرما. لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. ملك كذاب وشيخ زان، نسأل الله العافية. الشيخ يعني شيخ كبير في السن، طاعن في السن ويزني. شاب عنده الشهوة تدفعه، طب هذا الشيخ اللي تقدم به السن ولا زال يقع في الزنا، هذا يدل على خبث طويته وعلى أن نفسه نفس سيئة. يعني تقدم في السن إن لم يمنعه الدين يمنعه الكبر، يمنعه الحياء، يمنعه الفطرة السليمة، لكن لا دين ولا فطرة ولا استحياء من كبر سن. فهذا يدل والعياذ بالله على جرأة على الحرام، وعلى حب عظيم للمعاصي، وعلى أنه يبذل ما يستطيع فيه من أجل الحرام، فلذلك يعاقبه الله ذا العقاب العظيم. لا ينظر الله له يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والثالث عائل مستكبر، سبحان الله، فقير ومتكبر. شوف عائل يعني موروط في الديون، موروط في الحاجة، عنده عائلة كبيرة جدا ومهموم من أجلها وفي هم عظيم، ورغم ذلك عنده كبر. هذه مصيبة. المفروض أن الفقير متواضع، الفقر يلازمه التواضع لا يلازمه الكبر والتعالي. ولذلك روى أهل العلم هذا الحديث في هذه الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، نعوذ بالله تعالى من المعاصي وأهلها يا رب العالمين. ربنا تعالى عقب على ذلك بقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. انظر إلى جميل تعبير ربك عز وجل وعظيم آياته الكريمة، اشتروا الضلالة بالهدى. يعني يا إخواني بحثوا عن الضلال وكأنها سلعة هم راغبون أشد الرغبة فيها، وبذلوا أغلى ما يملكون ألا وهو الهدى. يأخذون الهدى، الدين، القرآن، الصلاة، عز الله عز وجل لهم بطاعته، لا، يبيعونه ويشترون مكانه الضلالة والعياذ بالله. يشترون مكانه الكفر، يشترون مكانه موالاة اليهود وموالاة النصارى. يعني أهل العلم يقول انظر، فإنهم رغبوا في الضلالة كرغبة الراغب في السلعة الحريص عليها أشد الحرص حتى بذل أغلى ما يملك. شوف أنت ما يكون عندك سلعة عاوز تجيبها مهمة جدا، عندك استعداد تبذل فيها كل أموالك. هذا المشرك، هذا اليهودي، هذا النصراني، هذا الكافر يبذل أغلى ما يملك على هو الدين الهدى من أجل أن يشتري مكانه الضلالة والعياذ بالله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أعوذ بالله. أي عقل هذا العقل يشتري الضلالة ويدفع ثمنها الهدى ويشتري العذاب ويدفع مكانها ثمنا المغفرة، مغفرة الله عز وجل. قال تعالى فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار فيها تأويلان لأهل التفسير، يعني فما الذي صبرهم على النار أو ما الذي يصبرهم على النار، ما الذي يصبرهم على النار لا صبر لهم عليها. والقول الثاني أنه ما الذي جرأهم على الوقوع في الأعمال التي توجب لهم النار، نعوذ بالله. يعني يا إخواني العبد ليس له إلا ربه، والله يا إخواني ليس لنا إلا الله. أنت ضعيف وأنت فقير مهما كنت قويا، والله لو لم تشتكي مرضا طوال حياتك ولو عشت ألف عام، ألف عام لو عشتها لم تشتكي مرضا ولم تشتكي فقرا، ولو حيزت لك الدنيا بحذافيرها، والله قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. بل قال ربنا تعالى في حديث القدسي قولا عظيما، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، حتى اللي عنده مليارات كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نسأل الله أن يهدينا بهداه وأن يطعمنا وأن يكسينا وأن يسقينا جل جلاله وتباركت أسماؤه. ربنا تعالى يقول فما أصبرهم على النار، تعجب ما الذي يصبرهم على النار. إن ربنا قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. تبتسمع لمن دول عن بعض المجرمين في بلاد العالم بيعذب المسلمين في سجونهم عذاب لا يخطر على بال إبليس. طب رب العالمين يقول فما أصبرهم على النار هؤلاء الكفرة، ما الذي يصبرهم على النار لا صبر لهم ولا طاقة ولا قوة، عذاب نسأل الله العافية. والمعنى الآخر فما أجرأهم على النار، ما الذي جرأهم على ارتكاب الأعمال التي أوجبت لهم النار، نسأل الله العفو والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. يعني إيش معناها؟ معنى أن الله أنزل الكتاب بالحق، فمن اتبع الحق له السعادة والسلامة والفوز الأبدي، جعلنا الله إياكم منهم والمسلمين أجمعين. ومن حارب الحق وكتم الحق واتبع الباطل واشترى الضلالة وباع الهدى هذا له نار تلظى، نسأل الله النجاة والعافية. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي أنزل الله تعالى القرآن والكتب كلها بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى والمشركين كذلك، الآية تشملهم. فإن المشركين أيضا قالوا إن هذا إلا إفك مفترى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، كحال اليهود وكحال النصارى الذين أيضا كتموا القرآن الكريم وما آمنوا به. واسمع ما أعظم القرآن، عقب الله هذه الآيات بآية جامعة. قال ربنا فيها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذلك في قول عدد كبير من أهل التفسير أن اليهود يستقبلون المغرب، إما يصلوا صلوا فين؟ إلى جهة المغرب، إلى جهة قبة الصخرة. والنصارى يستقبلوا إيش؟ عكسهم تمام، المشرق. ودول يقولوا إحنا الصح، ودول يقولوا نحن الصح الصواب. ربنا تعالى قال ليس البر البر يا إخواني كلمة جامعة من أجمع الكلمات في اللغة العربية، كلمة جامعة تجمع جميع أبواب الخيرات، كل خير يدخل في كلمة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والحافظ ابن كثير قال إنما البر أن نولي وجوهنا قبل ما يأمرنا الله، لأن اليهود مر معنا في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مر معنا أن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه كانوا يستقبلون بيت المقدس، فلما أمرهم الله باستقبال القبلة جعلوا يقولون ما بال هذا النبي شوية يتجه لبيت المقدس وشوية يتجه بعد كده يروح للكعبة، وطعن اليهود فيه وطعن النصارى فيه وطعن المشركون أيضا. فلذلك الحافظ ابن كثير وغير من أهل التفسير قالوا إنما نحن عبيد لله يوجهنا حيث شاء، فسمع له وطاع، لو وجهنا في اليوم الواحد مرات ومرات نسمع له ونطيع. إيش الإشكال أن الله أمرنا أن نستقبل بيت المقدس ثم أمرنا بعد ذلك فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك قبل شطر المسجد الحرام. وهنا ليس البر يا معشر يهود ويا معشر النصارى، ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر حصل الله تعالى البر في هذا. واسمع أن هذه أركان الإيمان، أركان الإيمان جمعت في هذه الآية العظيمة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. البر هذه الآية يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان إيمانك أيها المسلم. بني الإسلام على خمس وبني الإيمان على ست. أركان الإسلام خمس وأركان الإيمان ست. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. البر الذي ينفع العبد يوم القيامة وينتفع به في الدنيا والآخرة هو أن يؤمن بالله لا إله إلا هو ولا معبود حق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله، لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه جل جلاله. فهنا تعبد الله وحده لا شريك له، تؤمن به وتطيعه وتعظمه وتؤمن بأسماء وصفاته ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أن تؤمن بالله الإيمان بالله، وكذلك والملائكة واليوم الآخر. اليوم الآخر يبدأ من بعد موت الإنسان، كل ما يكون من بعد الموت من القبر من البعث من النشور من تطاير الصحف الميزان الصراط الجنة النار ستر الله يا رب العالمين. شاء الله يسترنا. والله يا إخواني أمامنا أهوال، أمامنا أهوال الله بها عليم، ولكنها بكرم الكريم على المؤمنين المتقين بردا وسلاما بردا وسلاما. والله أرقني كثيرا قول الله عز وجل في قوله كان في يوم كان مقداره 50,000 سنة ليوم الحساب. يعني جعلت أبحث وأبحث فترة طويلة جدا من الزمن، أقول يا رب هذا المؤمن يعني أن يقف هذه المدة الطويلة يحاسب، يعني هذا عذاب أليم ليس مثله عذاب. حتى وفقني ربي وقفت على قول تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فقال السنة العلماء يوم القيامة بالنسبة للمؤمن ينتهي بالنسبة لأيام الدنيا عند وقت القيلولة، جاء وقت القيلولة وبعد الظهر الناس بتقيل يقيلونهم في الجنان بإذن رحيم الرحمن. يعني هو يسير كما أنه على الكافرين غير يسير، لا هو يسير على أهل الإيمان سهل جدا بكرم الكريم سبحانه. يعني من بين الصبح صلاة الفجر ينتهي الأمر كله على المسلمين إن شاء الرحمن الرحيم، ويكون قد سكنوا الجنان إلى وقت القيلولة. فالله المستعان وعليه التكلان سبحانه وبحمده. فأيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: واليوم الآخر، فاعلم أنك يجب عليك أن تؤمن باليوم الآخر من الجنة والنار والصراط والميزان ونشر الصحف والبعث من القبور والوقوف والمثول بين يدي الله عز وجل، كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيم القبر، وهكذا يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر. وسمي آخر بالنسبة لهذه الدنيا هي أول والآخرة، هذه هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده لا أيام بعده، نسأل الله العافية والسلامة. والملائكة، أي أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة جميعا، إيمان مجمل وإيمان على التفصيل ما علمنا منه. يعني إيمان مجمل أننا نؤمن بالملائكة أنهم خلق خلقهم الله من نور، لا يعصون الله طرفة عين، يسبحون الله بكرة وعشيا، ليل نهار، أبدا لا يفترون، وكذلك لا يأكلون ولا يشربون، لهم أرواح ولهم عقول، أجسامهم نورانية، وهكذا منهم وظائف شتى، منهم الراكع والسارد في السماء، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع لله تعالى. ومنهم ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر مثلنا، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين المخلصين. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ألموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء إلى السماء. فإذا انتهى المجلس عرجوا إلى رب العالمين، فيقول رب العالمين: من أين أتيتم؟ يقول: يا ربنا جئنا من عند عباد لك الله يسبحونك ويهللونك ويحمدونك ويمجدونك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال فيقول: هل رأوني؟ احنا منه لا إله إلا الله، هل رأينا الله؟ هل رأوني؟ لا يا رب ما رأوك. كيف لو رأوني؟ يقولون: يا رب لو رأوك كانوا أشد لك تمجيدا وأشد لك تعظيما. يقول: يا ملائكتي ماذا يسألوني؟ يقول: يا رب يسألك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. يا ملائكتي هل رأوا جنتي؟ لا يا رب ما رأوها. كيف لو رأوها؟ يقولون: والله لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأعظم لها عليها حرصا مما يستجيرون. يا رب يستجيرون بك من النار. فيقول: وهل رأوا ناري؟ لا يا ربي والله ما رأوا نارك. كيف لو رأوا ناري؟ نعوذ بالله، يحطم بعضها بعضا. فيقولون: يا رب لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأعظم منها هربا. فيقول مولانا: يا رب اجعلنا منهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا ريت والله يا ريت، نحن حسن الظن في الله أنه يفعل بنا هذا الكرم كل مرة، كل مجلس، سواء العصر سواء العشاء سواء الظهر، أي وقت، هذا ظننا في الكريم. أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. تؤمن بالملائكة أنهم لهم وظائف شتى، رئيسهم وعظيمهم وكبيرهم والمقدم فيهم جبريل أعظم الملائكة وأشرفهم، وأيضا ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. نؤمن بهذه الملائكة، نؤمن أن هناك ملائكة تحفظ المسلم في يقظته ونومه، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نؤمن بالملائكة التي علمنا أسماءها والتي لم نعلم أسماءها إيمانا مجملا، التي لم نعلم أسماءها أو وظائفها، ونؤمن بما علمناه على التفصيل. والكتاب أي جنس الكتب، أي أننا نؤمن بكل الكتب التي نزلت من عند الله. مسلمون مؤدبون، أدبهم الله وأدبهم رسوله فأحسن تأديبهم. نؤمن بكل الكتب التي نزلت من السماء، سواء التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونؤمن بأن القرآن الكريم هو أفضل هذه الكتب كلها، هو الحاكم عليها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه، حاكم على كل الكتب السابقة، هذا القرآن الكريم. والكتاب والنبيين، نؤمن بالنبيين جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فنحن نؤمن بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، ونؤمن أن ختامهم ومسك ختامهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل خلق الله جميعا، هو تاج الأنبياء وإمام الرسل أجمعين، إمامهم في الدنيا والآخرة، أما هم ليلة المعراج في المسجد الأقصى، ويأمهم ويتقدمهم جميعا بين يدي الله يوم القيامة في الشفاعة. لا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله إلا رسولنا الكريم، هذا لإظهار شرفه العظيم ومكانته العلية في العالمين أمام رب العرش العظيم سبحانه وبحمده والنبيين. ثم قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. آتى المال أي أنفق المال، أعطى المال، آتى يعني أعطى، آتى المال أي أعطى المال على حبه، أي على حبه هو لهذا المال، رغم أنه محبب لديه جدا ويحبه جدا ويحب أن يكون عنده ألف وألفين ومليون ومليونين وأكثر، ولكن رغم ذلك أعانه الله تعالى على نفسه ووقاه شح نفسه، وصدق الله حيث قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال لما سئل: أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح العلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. شوف، أنت صحيح صحيح صحيح شحيح. قال السيد العلماء: لأن الإنسان إذا كان في صحة وعافية لا يشتكي من الأمراض، فهو يأمل البقاء، عنده أمل طويل إن شاء الله. يعني الخطة ما بيعملهاش خطة يومية، لا، خطة عشرية، كل عشر سنوات هعمل كذا، عنده أمل طويل. ولذلك مر معنا الحديث العظيم: ما ذئبان، والله يا إخواني يجب علينا ألا ننسى هذا أبدا، ننسى هذه الأحاديث تكون نصب أعيننا، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو جبنا ذئبين جائعين وأرسلناهم في غنم، في ذريبة الغنم، انظر كيف يفسد فيها، إفساد عظيم. أعظم إفسادا من ذلك حرص الإنسان الآدمي على الشرف، الجاه والمنصب، وكذلك حرصه على المال، هذا يضر بدينه. بعضهم يبيع دينه من أجل منصب، من أجل مال، من أجل رشوة، وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. فربنا يقول: وآتى المال على حبه. فهذا الموفق السعيد صلى الله سبحانه جل جلاله جعلنا وإياكم منهم، الذي وفقه الله تعالى رغم أنه يحب المال، ولكنه يحبه من أجل ربه، من أجل تفريج الكربات وإدخال السرور على المسلمين والمسلمات، ومن أجل قضاء الحاجات، عسى الله أن يقضي حاجته وحاجة إخوانه وأولاده، وهكذا. لأن أمشي في حاجة أخي أحب لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها أثبت الله قدمه في يوم تزل فيه الأقدام. كل هذه الأحاديث الطيبة وغيرها نصب عينيه. فآتى المال على حب ذوي القربة، ذوي القربة، شوف ربنا بدأ بهم لماذا؟ فإذا كان القرابة فقراء فالنفقة عليهم أعظم أجرا، النفقة على الفقير صدقة، وعلى القريب الفقير ثمتان، صدقة وصلة. فإذا كان هناك أخ أو أخت فقيرة وأنت قد من الله عليك، تعهدوا لله. بعض الإخوة يكون من الله عليه أكرمه، وأولاد إخوانه وأخواته مثلا في الجامعات ولهم مصاريف وغير ذلك، فإذا انتبه لهذا يتصل على أخوه: الله يا فلان ما تشيلش هم الأولاد اللي في الجامعة دول، إن شاء الله مصاريفهم عندي، توكل على الله، الله يبارك لك، ربنا يخليهم، بس خليهم يشدوا حيلهم، مش هكذا. يبقى يحمل دعوة عظيمة ذخرا له في الدنيا والآخرة. ذوي القربى واليتامى، اليتيم يعطى من زكاة المال إذا كان فقيرا، يعني لا يعطى المال، لا يعطى من زكاة المال إذا كان غنيا. لكن يعطى اليتيم إذا كانت صدقة غير زكاة المال لأجل يتمه وللإحسان إليه. نعم. أما إذا كانت زكاة مال فزكاة المال لا تصرف إلا إلى مصارفها التي حددها الله، فإذا كان يتيما وفقيرا هذا مصرف مصارف الزكاة. أما يتيم، اليتيم تعريفه يا إخواني هو الذي توفي أبوه وهو دون البلوغ، توفي أبوه وهو دون البلوغ، اللي ماتت أمه لا، عندنا في عرف الناس كلها اللي تموت أمه يقول عنه يتيم. وبعض أهل العلم يقول في اللغة أن اليتيم في البهائم من ماتت أمه، واليتيم في الآدميين من مات أبوه. فإذا مات الأب والابن أو البنت دون البلوغ فهذا يتيم. فإذا كان اليتيم غنيا، مات الوالد وترك له خير ونعمة، هل هذا يستحق صدقة؟ لا، هو مستور الحمد لله مكرم عنده نعمة. لكن إذا كان فقيرا يعطى منه. واليتيم واليتامى والمساكين، المسكين قال أهل العلم لعله يجد شيئا لكن لا يكفيه، يعني ممكن يعين يكون شغال ولو دخل، ولكن هذا الدخل مثلا بياخد 2000، ولكن يعني عنده زوجة وعنده 4 أولاد وعنده مثلا أم وعنده أب وعنده أخين 3 وأخت، أخت مطلقة وأخت أرملة، محتاج 3000 كل شهر عشان يدوب يستطيع أن ينفق عليه. إبه هذا المسكين الذي يجد شيئا ولكن لا يكفيه يعطى من صدق من زكاة المال ما يكفي حاجته. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ودول كثير سبحان الله، يسترنا في الدنيا والآخرة، وأسأل الله ألا يحرمني ولا إياكم الستر، ودائما أبدا يا رب ديم سترك علينا ولا تكشف سترك عنا يا رب العالمين. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر وإن كان غنيا لكن انقطعت به السبل، ضاع ماله، حدث له حادث في الطريق فتلف ماله، وإن كان غنيا يعطى ما يوصله إلى مكانه. قال الحافظ ابن كثير ويدخل في ابن السبيل الذي ينوي سفر طاعة، شوف هذه بقى مهمة جدا، الذي ينوي سفر طاعة يعطى ما يذهب به إلى سفره ويرجع. ها؟ هذه مهمة. يعني مثلا افترضنا إنسان مثلا والله حصل له ظرف طارئ وولده يعيني هيعمل عملية، أو مثلا والدته قالوا أنها بتموت، أو مثلا حدث ظرف طارئ جدا ويريد يذهب إلى بلدي ضروري جدا مثلا يعني، وهذا الإنسان فقير يعني ليس تعطيه تذكر السفر الآن، يدوب كفاية عليه التذكرة كل 2 مثلا عشان يقدر ينزل، فهل مثل هذا يجوز أن يتصدق عليه يعطى تذكرة السفر مثلا وبعض المبلغ يواسيه حتى يذهب ويرجع؟ إذا كسوه يجوز طبعا، صح، هذا من أبواب الخير. وابن السبيل كما قال حافظ الكثير والسائلين، عندنا مسكين وعندنا سائل وفقير. السائل اللي بيجي يسألك، هذا السائل إن غلب على ظنك أنه فقير فعلا ومحتاج تعطيه. أما سائل بعض الناس يأخذ السؤال مهنة والعياذ بالله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى لا تدع في وجه مزعة لحم، نسأل الله العافية. والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب أي في عتق العبيد المماليك، وفي الرقاب أي في فك الأسارى، أسرى المسلمين من عند اليهود المجرمين أو من عند النصارى الملحدين أو في أي مكان يكونون، وهذا واجب على المسلمين. يعني لو أنفقوا أموالهم كلها ويخرجوا أسارى المسلمين كان ذلك خير، ولله در الصحابة والسلف الصالح من بعدهم، عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء والقواد يقول لهم اذهبوا إلى الروم لا تدعوا مسلما ولا مسلم في سجونهم. قالوا يا أمير المؤمنين إن لم يرضوا إلا أن نعطيهم من عندنا 2 ونأخذ 1. قال أعطوه، يعني يقولوا لا احنا نأخذ سلم من نعطيكم سلم من عندنا مسلم ونأخذ 2 من عندنا من بتوعنا. قال أعطوه. قالوا 3. قال وثلاثة. قالوا إن لم يرضوا إلا 10. قال إن لم يرضوا للمسلم الواحد أحب إلي من ملء الأرض مش من المشركين، مسلم واحد. إحنا بنعمل الكلام ده؟ طبعا لا، اللي يعملوا الكلام ده الوقت اليهود أعوذ بالله، اليهود يعرفوا ان في اسير منهم عند اخواننا في حماس يقلبوا الدنيا كلها راس على عقب، يروحوا لمصر ويروحوا لامريكا ويروحوا روسيا ويروحوا للشيطان ويبذلوا كل ما يبذلون. احنا نعرف اننا اسرى في الحته الفلانيه والمكان الفلاني، ويا عيني غلابه المسلمين والله. ويعني لو فكروا يطلعوهم يطلعوهم عشان الاعلام وعلشان المؤسسات المصيبه هذه المؤسسات العالميه، ليس لانهم يخرجونهم من اجل الدين. أسار المسلمين بالآلاف في سجون المسلمين، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. الله تعالى يقول: وفي الرقاب ثم عمل به. هذا عقيدة، آمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر إلى أن قال وفي الرقاب، ثم قال بعد ذلك: وأقام الصلاة أداها وحافظ عليها وداوم عليها وآتى الزكاة الواجبة. يبقى هنا نفقة، يعني نفقة زكاة واجبة وصدقة مستحبة. وأيضا قال العلم بأن الله يقرن كثيرا بين الصلاة والزكاة لأنهما أعظم العبادات، والموفون بعهدهم إذا عاهد وفى، لا يعاهد ويغدر، لكل غادر ينصب له لواء يوم القيامة منه لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيقال له يوم القيامة هذه غدرة فلان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. البأساء هو الفقر والضراء هو المرض. يبقى صابر، فقر ربنا قدر عليه صابر، مرض قدر الله عز وجل عليه صابر، وحين البأس أي في القتال أولئك الموصوفون السابقون، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا مع ربهم، وأولئك هم المتقون. جمعوا بين فعل الخيرات وترك المحرمات، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من خير عباده وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.